أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا بالأمس، انصرف الزوجان وهم يحمدان الله تبارك وتعالى، يحمدان الله تبارك وتعالى على نصائح الشيخ والذي بين لهم أمورا لم تكن تخطر لهما ببال، ومشت أو سارت الأيام وحملت الزوجة وذهب الفتى إلى الشيخ يستنصح، فقد أشرفت الزوجة على الولادة، وبدأ الشيخ ينصح الشاب، فقال له: إن الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. واختيار الله تبارك وتعالى أفضل اختيار، وعلى الإنسان أن يرضى وأن يقنع بما قسمه الله له. فإن رزق الإنسان بولد فمن فضل الله، وإن رزق بأنثى فكذلك من فضل الله، ولا فضل للذكر على الأنثى أو للأنثى على الذكر إلا بتقوى الله وباحتياج الأبوين، فقد يحتاج الأبوان إلى الذكر فيرزقهم الله بالبنين، قد يحتاج الوالدان إلى الأنثى فيرزقهم الله بالإناث. وضرب له مثلا بقصة امرأة عمران إذ نذرت ما في بطنها لله وكانت تعتقد أنه ولد، ونذرته للمحراب يخدم في بيت الله، فجاءت بأنثى وتعجبت فليس الذكر كالأنثى، ولكن الله تبارك وتعالى جعلها أنثى فريدة لا مثيل لها في العالم، وهي سيدة من سيدات نساء العالمين الأربع: خديجة ومريم وآسية امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أنثى صحيح أنثى، لكن أنثى ضرب بها المثل، وضرب بها المثل للرجال وليس للإناث. فقال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وبعدين قال: ومريم ابنة عمران. وكأن مريم يضرب بها المثل مش للإناث بس، انت حتى للرجال كمان، يعني فاقت فاقت فاقت. وذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى اثنتان، آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. فعلمه الرضا والقناعة، وعلمه أن الله تبارك وتعالى يختار الإنسان، وليس للإنسان في الخلق اختيار، وربنا تبارك وتعالى يقول: يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. دي أول حاجة. الحاجة الثانية نبهه إن المولود القادم له حقوق عليه. أي حاجة طبعا يسمعها الشاب ويستغرب، جميل في بطن مراته له حقوق، حقوق على مين؟ على أبوه. أي له حقوق. قال له أول حق أنت أديته وهو اختيار الماعون لمتفقك، أن تختار ذاته أديه، لأن ده من حق الأولاد عليك، لأن النطفة منها خلق الجميع. والذرية في صلب الرجل وليس في صلب المرأة. من هنا كان على الرجل أن يختار لنطفته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق بساس. يبقى ده أول حق للأولاد على الأب. الحق الثاني اختيار الاسم، اختيار الاسم، وبدا يكمل في اختيار الاسم كلام غريب قوي. اول حاجه قال له اسم الانسان يؤثر عليه، يؤثر عليه ازاي؟ قالوا لما تسميه كريم غير لما تسميه دخيل، لما تسميه شجاع غير لما تسميه جبان، لما تسميه صالح غير لما تسميه فاشل. اسم هيأثر عليه. ليه؟ من طفولته ينادى بالاسم ويعلق الاخرون عليه، ويعلق الاخرون على الاسم. شيء غريب. قال له حاجه ثانيه كمان، قال له الدليل على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسماء بعض اصحابه. بيارك. ازاي؟ قال له مره جاء له واحد من اصحابه، جاء واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليه، فساله النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل انت تحزن. شوف حزن يعني ايه؟ صعب. حزن صعب، والحزن برضه قد يطلق على الحزن. أعوذ بك من الهم والحزن. الحزن يطلق على الحزن، والحزن يطلق على ايه؟ على الشيء الصعب برضه. فلما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل انت سهل. تغير اسم، يعني ازاي تغير بقى؟ عبد ياغوث وعبد الناس و الاسماء اللي فيها الشرك، مش دي بس اللي اتغيرت الى عبد الناس، لا بتغير كمان اسماء ثانيه. زي حزن سماه ايه؟ سهل. وجاءت امراه فسالها ما اسمك؟ قالت اسمي قتيله. قال بل انت جميله. فغير اسمها من قتيله لجميل. طب ليه؟ قال لان الاسم يحدث منه التشاؤم والتفاؤم، وان كان ما فيش في الاسلام تشاؤم يعني، لكن اهو برضه ها. وبعدين يعاب الانسان بايه؟ بالاسم. وقال له انت مش ساعات تقرا في الجورنال نعم، وتلاقي مثلا عائله الحمار وعائله الجحش وعائله الغضبان وعائله مش عارف، تجد اسماء لما تقراها في النعل تبص تلاقي مش حلوه، والانسان قد يستعر منها. وكانت العاده في الارياف لما الرجل يخلف ولد يخاف عليه من الحسد، يوم يسميه ايه؟ شحات. شحات؟ طب ليه تسميه شحات؟ ده اليد العليا خير من اليد السفلى، ليه تسميه شحات؟ وواحد ثاني يسمي ابنه مسكين. الله، ليه يكون مسكين؟ ليه؟ ليه ما يكونش سعيد وكويس يعني؟ ها؟ واحد يسمي ابنه اعور، الاعور. واحد يسمي ابنه مثلا حمار. كتير اسماء. انت طبعا واحد سمى ابنه حيوان، وده عيله كبيره في مصر، عيله الحيوان، عيله معروفه لسه ميت منهم واحد في النهارده وجاب نعل في الاعراب، عائله الحيوان تنعى مش عارف مين. طب ليه؟ شوف انتوا بتضحكوا ازاي؟ طب الحيوان ده لما كبر وبقى شاب ولا اسمه الحيوان، وبعدين لقى المدرس بيندهله في الفصل يقول ايه؟ يا حيوان قوم يا حيوان. ها؟ جاوب الكلام طبعا ها؟ واصحابه لما يقولوا حيوان يعني كلام، وتيجي يتقدم لعيلة عشان تيجي البنت تشوفه تقول لك حلو قوي كويس، بس اسمه ايه ده؟ انا هطلع ولادي ولاد حيوان. يعني اسم طبعا مش مظبوط ها، يبقى لازم تختار ايه الاسم. فشوف بيقول له يعني ما غلب عليه العاده والعرف والامثله يضرب ها، تلك الامثال نضربها للناس، ربنا ضرب المثل. فالشيوخ والاباء لازم تضرب لاولادها ايه الامثال تقرب الى ذهنها الحقائق. وكمان قال له على السنه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يغير الاسماء. وقال له بقى كمان انه من ضمن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شان تسميه الاطفال خير الاسماء ما عبد وحمد، يعني عبد كده، عبد الله عبد الغفار عبد الرحمن عبد العزيز، وحمد اللي هو احمد ومحمد ومحمود. فقالوا ده من حق الطفل او الطفل عليك انك تختار اسم لا يعير به ولا يخجل منه. واياك ان تسمي اسماء نهي المسلم ان يسمي بها ابنه. الله، ازاي بقى؟ زي ايه؟ قال له مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تأتموا بكنيتي. يبقى سمي محمد، لكن اوعى تسمي ابو القاسم. ابو القاسم كنيه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابا القاسم هذه كنيه خاصه لسيد الخلق. فكونك تسمي حد ابو القاسم ممنوع، ممنوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي. هذه حاجه. الحاجه الثانيه قال برضه للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اسماء اخرى زي ايه؟ كرم. كرم ليه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول يجي بقى ياتي احدكم فينادي ويقول كرم اسمه، اسم يعني هناك، اسمه يعني هو كرم موجود ترد تقول له ايه؟ مش موجود. كرم موجود ترد تقول له ايه؟ مش موجود. الله، امال ايه اللي موجود عندك؟ بخل بقى. بدل كرم مش موجود يبقى اللي موجود عندك ايه؟ بخل. عدل. لما تسمي ابنك عدل ويجي واحد يقول لك عدل موجود تقول له ايه؟ مش موجود. شوف شوف الالفاظ، اختيار الالفاظ مهم جدا والكلمات كمان. طيب كمان مثلا الاسماء اللي بالشكل ده زي قلت مثلا سماح. سماح موجود؟ لا مش موجود. امال اللي موجود ايه؟ شوف فهمت ازاي؟ فقالوا الاسماء اللي لما يتقال موجود فلان وتقول لا مش موجود يبقى طعمها وحش ومعناها وحش ويتبادر الى الذهن الضد. لا يبقى بلاش ايه؟ بلاش ايه؟ بلاش منه. فهمت ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم له حديث كده قالوا الشيخ لمين؟ للشاب. فقال له ما تسميش ابنك ابو القاسم، ما تسميش ابنك او بنتك باسم يعير به او اسم قبيح يشمئز منه او اسم يفيد العاهه او اسم يفيد العتا زي العبيط مثلا، سميه عبيط او الاخر. وكمان ما تسميش ابا القاسم، وكمان ما تسميش اسماء من الانسان يحب انها تكون موجوده في بيته. انت بتحب تكون موجوده في بيتك ايه؟ الكرم والسماحه مش كده؟ والسعه وكل شيء كويس. فما تسميش ابنك بشيء لو اتقال موجود تقوم تقول ليه؟ مش موجود. دي برضو نصائح في شان ايه؟ الاسم. في شأن الاسم كمان قال له انه اذا سميت، اذا جالك ابن سميته على اسم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تراعي النقطه دي. بعد كده قال له حاجه ثانيه مهمه قوي، قال له اذا ولد المولود بمجرد الولاده أذن في أذنه اليمنى وأقم في أذنه اليسرى. أذن في أذنه اليمنى وأقم في أذنه اليسرى، تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر الأذان في الودن اليمين والإقامة في الودن الشمال تقي الولد من أمور كتير، منها الصرع، يعني لا يصاب بالصرع، ما يمرضش بالصرع، وتحصل البركة، ويبقى من مقيمي الصلاة، يظهر لها فوائد كثيرة يعني. فقال له أذن في الأذن اليمنى وأقم في الأذن اليسرى. بعد كده بعد اختيار الاسم نبهه قال له اذا سميت، اذا جاء ولد وسميت محمد اوعى تضربه، اوعى تشتمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمونكم محمدا ثم تسبوه. يبقى اذا كنت عاوز تسمي على اسم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تحترمه في الاسم، وبلاش منه، وبلاش منه. إنما أنت بتسميه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى أنت تدعي له بقى واد يا محمد تعالى يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا. هنا غلط. إكراما للاسم، لدرجة إنه الشيخ قال له حاجة غريبة قوي. قال له ده بيقال إن اللي يسمى على اسم النبي صلى الله عليه وسلم من أمة محمد يشفع فيه. يعني يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له بيت شعر كان قاله أحد الشعراء وقال انه بيطمع في انه في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لان اسمه ايه؟ محمد. طبعا اظن بالشعر ده كان الامام البصري على ما اعتقد حاجة زي كده. وان كان ده ملوش دليل لكن انا تفائل به شاعر مدح النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه محمدا. بعد كده لما نبهه لانه يؤذن في الاذن اليمنى ويقيم في الاذن اليسرى للوليد قال لي بقى من السنه انه في اليوم السابع يحلق راس المولود، يحلق راس المولود بموس سواء ذكر او انثى اللي هم بيسموه شعر البطن. ويسمى يعني الحد الاقصى لتسميه الطفل اليوم ايه؟ السادس. ثم يذبح ذبيحه تسمى العقيقه. تسمى ايه؟ العقيقه. زي الزواج، الزواج وليله الدخول بيذبح فيها وليمه تسمى ايه؟ وليمة. يعني الذبيحة أصلا اسمها إيه؟ وليمة. عشان كده قال له أولم ولو بشاء. لما واحد من الصحابة اتجوز وجاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له أنت بتتجوز؟ قال له أيوه. قال له أولم ولو بشاء. فما يذبح في الزواج يسمى وليمة. ما يذبح بقى عند ميلاد الطفل في اليوم السابع ويدعى إليه الأقارب والأحباب يسمى إيه؟ عقيقة. وطبعا ده بالنسبه لمين؟ للقادر، كله بحسب قدرته، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ده في اليوم السادس. وطبعا العقيقه حكمها حكم الاضحيه. حكم ايه؟ الاضحيه، يعني ياكل منها الثلث ويتخذ لاقربائه واصحابه الاطعام للاهل والاصحاب. الثلث والثلث يوزع على الفقراء. دي اسمها ايه؟ العقيقه. وبعدين اتكلم عن الطهور. اتكلم عن الطهور. فقال له من السنه ان كان المولود ذكرا ان يختن في اليوم السابع. يختن في اليوم السابع. الختان اللي هو احنا بنسميه ايه؟ الطهور. اللي بنسميه الطهور. فقال له الختان للذكور سنة وسنة مؤكدة. سنة مؤكدة. أما الختان للإناث فليس بسنة على الإطلاق. لا هو سنة مؤكدة ولا هو حتى سنة غير مؤكدة، وإنما الختان للإناث مباح. ودي من ضمن الحاجات اللي فاجئ الشيخ بيها الشاب. احنا قلنا ان الشاب من ساعه ما كان طفل صغير وغلام وبعدين فتى وبعدين شاب، كان في حاجات كتير الشيخ بيقولها له بيفاجئه لانها بتخالف ما تعارف عليه الناس. فمن ضمن المفاجآت اللي تفاجئها الكلمه دي، قال له اذا رزقت بمولود الذكر فالختان سنه مؤكده في اليوم الثالث، وان كانت المولوده انثى فالختان لها مباح وليس بسنه. ان شئت كان الختان وان شئت لم يكن هناك ختان. ازاي؟ وروى له الحديث وقال له الحديث اللي الناس مش فاهمه ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه وجد ان في المدينه امراه تختم الاناث. يبقى ده ما كانش موجود فين؟ في مكه. يبقى ما كانش موجود في مكه، يبقى كان موجود فين؟ في المدينه. فلما وجد امراه تختم الاناث بعد الميلاد في المدينه وسئل في هذا الامر اباحه بشرط عدم المبالغه فيه. وفي اخر الحديث قال ايه؟ ذاك انظر للوجه واحظى للزوج. فجم الناس اللي بيتكلموا في الدين بمناسبه وغير مناسبه فهموا الحديث غلط، افتكروا ان ختان الانثى انظر للوجه واحظى للزوج، فهموها غلط. فهموها ايه؟ غلط. فقالوا ان ختان الانثى سنه. لا، ده بيقول ترك الختان. ليه؟ لانه قالها لا ايه؟ ما تشفيش وما تعمليش وما تسويش. ليه؟ لانه هو ايه بقى؟ مش الختان، لا، لانه ما تقطعيه، ما تقطعيه انت انظر للوجه واحظى للزوج. فاذا شفتيه خالص وشفت حواليه يبقى راحت النظاره من الوجه وما بقاش احظى للزوج. وده اللي يؤكده العلم والطب بعد ذلك، ان من ضمن اسباب انتشار المخدرات هو ختان البنت. ليه؟ لان الفتاه بالختان تفقد الحساسيه في هذه المنطقه، واذا فقدت حساسيه المنطقه دي بقت المساله بالنسبه لها وبالنسبه للزوج ايه؟ صعبه، مما يلجئه الى المخدرات والمسكرات وما الى ذلك. يبقى السنه ما تقولش كده، يبقى الامر مباح. انشئ، متروك للظروف، متروك للبيئه، متروك لعرف الناس، لكن بشرط ان حدث يبقى ايه؟ خفيف جدا، وفي الحالات التي تستدعي ذلك. يبقى بعد الانثى متونه بتشوفها الطبيبه، بتشوفها الداهي، بتشوفها امها، بتعرف ان دي شيء طبيعي شيء عادي ملوش اذون. الختان وقد توجد حالات شاذة ساعتها يتقال ايه؟ مستحب الختان للانثى. فدي برضه نقطة ما كانش يعرفها، وكان فاهم ان الختان للانثى لابد منه حكم الختان ايه؟ للذكر. فطبعا دي برضه كانت مفاجأة من مفاجآت الشيخ في الفتوى، انه اذا كان المولود ذكرا فالختان في اليوم السابع، والختان للذكور سنة مؤكدة. سنة مؤكدة من لدن ابراهيم عليه السلام، واول من اختتم ابراهيم الخليل عليه السلام. فهي سنه من ايام سيدنا ايه؟ ابراهيم. اما الاناث فزي ما قال الشيخ للفتى، قال له ان الختان للاناث يعني ما هوش سنه ولا مطلوب ولا مستحب ولا مندوب، وانما هو ايه؟ مباح. مباح، متروك للعرف والتقاليد والبيئه والوضع وما الى ذلك. ده بالنسبه لمساله ايه؟ الختان. بعد كده قال له حاجه غريبه قوي، الرضاعه وتغذيه الطفل. طبعا احنا عارفها بقى اختيار ايه؟ الايه؟ الاذان في الاذن اليمنى والاقامه في الاذن اليسرى، حلق الراس في اليوم السابع، الختان في اليوم السابع للذكور مش للاناث. ها؟ ايه كمان؟ العقيق. العقيق وان الانسان اذا كان قادر يفرق على الغلابه والمساكين تلك ايه؟ الدريحه، ويعزم اهله واصحابه على التلت ويدخل لاهله التلت. بعد كده قال له بقى الرضاعه، اتكلم عن الرضاعه ترضيه الطفل، واتكلم عن حاجه مهمه قوي قبل الرضاعه كمان. قال له عليك باختبار سمع المولود. أنا اختبار سمع المولود. قال له ايوه، انت لو لاحظت في القران هتجد ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده. والقران كله الترتيب ده موجود فيه، السمع والابصار والافئده. قال له ده ترتيب خلق. اول مولود ما يولد، اول حاجه تبقى موجوده فيه السمع، لكن ما يشوفش. يشوفش الوليد لما يتولد سامع من عينيه كده، ما يحركش يعني، تيجي تحط في بعض فعيل ما يغمضهاش، ما يشوفش، يسمع بس. وبعدين ابتدي يشوف، وبعدين ابتدي ايه؟ يميز. فده ترتيب خلق. فقال له من المستحب ومن المعتاد انه لما المولود يولد يختبر سمعه. ازاي يختبر سمعه؟ تجيب شخليله شخليله وتشحلل جنبه، فاذا انتبه او حرك وشه جهه الشخليله يبقى بيسمع، توديها الناحيه الثانيه وتشحلل ويودي وشه ايه؟ الناحيه الثانيه، يبقى كده تعرف ان المولود ايه؟ بيسمع. عشان لو وجدت ان المولود ما بيسمعش ما بيلتفتش جهه الصوت، تبقى على طول تبحث عن الطبيب، لان ربنا خلق الداء وخلق الدواء. بعد كده اختبر البصر بعد اليوم السابع. اختبر البصر، يتشاف الطفل بيشوف ولا لا، بيحرك النمي نمي العين مع حركه حاجه، تجيب حاجه ملونه قدامه وتحركها وتشوف بيحرك عينيه وراها ولا لا، بكده بتختبر ايه؟ سمع. ونبه حاجه غريبه قوي ما حدش بينبه لها، قال له انك هتلاحظ ان الوليد في بدايه الميلاد بياض العين اصفر اصفر. قال له ما تخافش، لان ما فيش وليد الا ويتولد وتبقى فيه شيء من الصفر في دمه. بعد 7 ايام 10 ايام كام يوم يروح الصفار. فاذا استمر صفار بياض عينك لابد ان يعرض على الطبيب. حاجات يعني صحيح بدائية، لكن لازم واحد يعرفها. شيء غريب ان الشيخ ينبه لكلام بالشكل. بعد كده بقى قال له تربية الطفل. في ذلك الوقت كانت الموضة اللي ماشية في البلد كلها الرضاعة الصناعية. في البلد كلها، وحتى الطبيب لما كان تروح للست اللي والدة وما بتشتكيش واللبن في صدرها كافي، كان يقول لها تعديل. تعديل ايه؟ باللبن الصناعي. وكان وقتها علب لبن صغيره كده كانت غاليه في وقتها اسمها إليدون. إليدون في ذلك الوقت، ها إليدون، وكانت تبقى غاليه. وبعدين بعد كده كل شويه يغيروا ايه؟ نوع ايه؟ اللبن مع كبر الطفل. وكان الكل يربع صناعي، وكانت موضه، وما فيش دكتور اطفال الا ويقول ايه؟ رضع الولد صناعي. طبعا دلوقتي ما بيحصلش الكلام ده، النهارده بيحصل ايه؟ العكس. بيحصل العكس ليه؟ لان كلام الدكاتره وكلام الناس بيختلف حسب الوضع. يعني ما انتش عارف يبقى سببه ايه؟ الهوى. الهوى، ها؟ لكن الشيوخ اللي عقولهم غذيت منذ زمن بالعلم الصحيح ما يتبعوش الهوى ابدا. لان ربنا لما قال لداوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاللي عقله غذي بالغذاء الصحيح لا يتبع الهوى. فجاه الشيخ قال له ما تسمعش كلام الدكاتره وما تسمعش كلام الناس وما تمشيش زي ما الناس بتقول، لابد من ارضاع الوليد الرضاعه الطبيعيه. ليه؟ شو بقى؟ قال له حاجات كتير قوي. تفرق بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية وحاجات لما هنسمعها مع بعضينا هنزهل هنزهل منه، لان الدكاتره ما كانوش بيقولوها. الاغرب من هذا ان الدكاتره النهارده برضه مش بيقولوها. ليه؟ ما مش عارف. هل كلام الشيخ غير معقول او غير حقيقي، ولا لسه الاطباء ما انتبهوش للفرق الجوهري اللي قاله الشيخ بين الرضاعه الطبيعيه والرضاعه الصناعيه؟ والى الغد اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق.